خلاص أنت بتصل يوم السبت أو هذا الوقت اللي تتصلنا فيه أشوف. نعم نعم شيخنا سلمكم الله شيخنا، أنا أعتذر، بارك الله فيكم، ياكم الله، حفظك الله شيخنا، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا، مرحبا بك، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.